بسم الله الرحمن الرحيم. بنابي خداي بخشند و مهربان. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أي پیغمبر تو بوچیش تک لخود حرام دکید که خدا بوی حلال کردوید دتوید بو کارا هاو سرکاند رازی بکید لکاتیک دا هر خدا خویلی خوش بو مهربانا. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. براستی خدا هلوشان نوی سویندکان تانی بو بریار داون بوی کفارتی بدن او خدایا گورتانو پشتیوانو یارمتی درتانا هر اویش ذاتی چیز زاناو دانایا. و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. كاتك پیغمبر قصيش نهاني لاي هندق لا خيزانا كاني دركاند كا اويش دايك حفصبو جا كاتك اويش باسكي قياند دايك عائشة خداش پیغمبري آقادار کرد للرازو نيازيانو باسي هندق للرازكي کردو باسي هندقشي نكرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گلی ل دایک حفصه کرد درباره درکان دنی نهن یکا دایک حفصه پرسی چه ام حوالی پیغان دید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم متی خدای زانا و آگا منی آگا دار کرد. ام چن آیت درباره رداوی چی تایبتیا ل جیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم کل کتاب کانی سیردا باز کراوا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بويا خداي گورا پیان دا فرمیت اگر هر دوکتان داوای توبو پشیمانی بکنو بگرنو بولای خدا او باشا چون که دلکان تان لخشته چوبو تر عذابو. خو اگر پشتی یکتر بگرن دش با پیغمبر او چاک بزانن که خدا خوی یاری دریتیو هر وها جبرائیل و ایمان دار چاک کان فرشته کانیج لوو دوا پشتیوانن بوی. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اگر پیغمبر طلاقتان بدات او نزیک خدا هاو سرانی چاک تر لئے وی پی ببخشید مسلمان و باوردار ملکتی پروردگار زول حل پشیمان خدا پرستو دیندار روش ووان یا بیرو هوشیان لکار دایو سرنجی دروس کراوانی خدا ددن هر وها او آفرتان هیانا بیونو هیانا کچن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ايو كساني كباورتان هناوا خوتانو كسو كارتان بپارزن لآگريك كسو تمن يكي خلچيو بردا سر پرشتياري او دوزخو آگرا جور فريشتيكن كزور دل رقو تندو تيجن نا فرماني خدا ناكن لهيج شتيك دا كفرمانيان پيبداتو هرچي فرماني چان پيبدريد انجامي ددن. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أيواني بباور بون أمرو هيت باكانيك مكن چونك إيوا براستي تنها پاداشتي أو كارو كردوانا تاند دريتوا كأنجام تانددا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أيو كساني كبا ورتان هناوا ايوه بتوبو پشیمانی چی پختو دلسوزانه و روب کنه و خدا نزیک پروردگارتان لهلو گناهکان تان خوش ببیتو بتان خات باخکانی بهشتوا کچندها ربار بشیر درختو کوشککانی دا دروات روش یک دید که خدا پیغمبرو اوانی لخزمتی دان خجالتو شرمزار ناکات نورو رونا چیان ددرو شیتو و دیتو دچیت لبردمو لای راستیان و دلین پروردگارا ام نورو رونا چمان بو زیاد بکو لیمان خوش ببا چون که براستی تو ده صلاتت بسر هم مشتیک ده هیا یا ایوها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ای پیغمبر کوشش بکو بجنگ دجی کافر و دور وکانو تندو تیج بلا سریان اوان شوینیان دو زخه ای که سر انجامی چی خراپا ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين خدا نموني هنا وتوابا جني نوح ولوط بو اواني كبابا وربون كأودو آفرتا هاو سري دوبان دي تشاكو باچي ايمبون كتي خيانتيان ليكردن بوي باوريان بينبو غيبتيان دكردن قالتيان بيدكردن ایترو پیغمبرانا فریای هاو سرکانیان نکوتن لقیامت دا بوجنان دوت رید بچنن ناو آگری دوزخوا لگل اوان دا کدتنن ناوی وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اروها خدا نمونه هنا وتوبها وسركي فرعون بو اواني كبا وريان هنا وكاتيك وتي پروردگارا للاي خوت لبهج دا ماليكم بو دروز بكا تا بردوان بدي دارت شاد ببمو لدست فرعونو كارو كردوي رزقارم بكو لدست ام قوم استمكارش دربازم بكا ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اروها نموني هنا وتواب مريمي كتي عمرانيش كداويني خوي بپا چي را گرد امش لو روحي كبدست مانا فومان پيدا كرد اويش باوري تواوي هبو بگفتارو فرمانا كاني پروردگاريو هميشو بردوام ملكتو فرمان بردارو خدا ناسو نزاكار بو